سؤال: كيف تقضي المرأة صيامها الذي كان عندها من العام الماضي وكانت حاملا، قالت لها الطبيبة: يجب أن لا تصومي بسبب حالة الجنين، ودخل عليها رمضان ولم تقضي السابق، وهذا الآن تستطيع أن تصوم، ماذا تفعل؟ هل تصوم تخرج كفارة؟ وكم ثمن الكفارة لليوم وعندها 15 يوما؟ فالحامل إذا خافت على نفسها أو على الجنين فعند مالك، عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة، أنها تقضي فقط، تقضي لا يلزمها كفارة. وعند الحنابلة والشافعية قالوا تقضي ويلزمها كفارة. وفي هذه المذاهب أيضا وغيره من العلماء يقول: الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها تلزمها الكفارة فقط ولا تقضي. قال ابن عباس: وعلى الذين ينفقون، تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال الشيخ الكبير: والعجوز الهلم تعجز عن الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. هذا جاء في البخاري، وجاء أيضا عند غير البخاري في أبي داود وغيره. قال: والمرأة الحامل، أو المرضع، وفي رواية الحبلى، تخاف على نفسها أو جنينها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. فالأقرب أنها تطعم 15 مسكينا مقابل 15 يوما، تطعم 15 مرة، والأفضل أن يتكرر المسكين لا يكون واحدا. نشوف ثلاث عائلات يعني مجموعهم 15 عائلة، 5 5 5 أو 7 3 5 أو كذا، وتطعمهم في يوم واحد، وقت واحد، أو في أيام متعددة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.